نتبعها والنفس ونجيها على ما تريد ما ندري انها تخادعنا بلا عيبها ونقول ما تعش بابك دام عمرك مديد واليوم روس الشباب مبين شبهها راح ذا اليوم جاء بعد نهار جديد والناس بتموت ما تمت مطالبها تموت غايتها لا حشر جات بالوريد وتعيش ما دامت على قدام تمشي بها وتعيش ما دامت على قدام تمشي ينكشف عيبها درس الليالي تعلم منه حتى البليد والناجح اللي كفاها الله مخاليبها ما بين حظ الردي وبين راس عنيد تعبت نفوس الرجال وخاب تطبيبها ضمد جروحي واكتب الرجايا سعيد ومكبر نهقوتي باللي بلاني بها وانا على النية العليا وشعوري سديد ومد يمناي لا مديت واطيبها ومد يمناي لا مديت واطيبها الهوى تحريبها لهقوة فيك لا زادت غروفي تزيد بين الرجال الزحول أبخر وماريبها لله ذر النشيد اللي على اسمه نشيد اللي بيوته تهاول كبت عاجبها والشاهد من الكلام ان القصيد الفرد سلعه ولا كل شاعر يقدر يجيبها سلعه ولا كل شاعر يقدر يجيب إما جعلته شقي ولا جعلته سعيد ولا دمي في حياة جاهل ساعة كل نفس ينكشف عيبها.